لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في التعزير، قال: مشروعيته. والأصل في مشروعيته ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة، حبس في، هي مكتوبة أن التهمة هي حبس في تهمة، يعني الرجل كان متهما وقامت القرائن القوية على ارتكابه هذا الجرم، فحبسه النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذه القرائن، زي الحبس الاحتياطي في القانون يعني. لكن حبس النبي صلى الله عليه وسلم في الروايات المختلفة أنه كان 3 أيام. الحديث صححه الحاكم ورواه النسائي وحسنه الألباني. قال: وإنما كان هذا الحبس احتياطيا حتى تظهر الحقيقة، لكن لا يجوز أن يتحول هذا الحبس لوجود قرينة، لا يتحول إلى وسيلة عقابية مستمرة، وإنما يجب أن يكون ذلك بقدر ما يظهر الأمر. يعني إذا كانوا محتاجين لسؤال البعض والتحريات ونحو ذلك، مش إن هو يظل مستمرا، لأن الأصل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، إذا ما هوش مجرم مع الاتهام حتى يثبت أنه قد ارتكب الجريمة، وليس أنه يتحول الحبس الاحتياطي إلى مدة طويلة شهورا وأحيانا سنين لمجرد الشبهة، فضلا عن أنه أحيانا يكون بلا شبهة، بل يكون أمرا يعني للعقوبة لمن بدا له أن يعاقب، وربما لم يكن هناك جريمة أصلا. لذلك الحبس الاحتياطي مع قناعة الحاكم أو القاضي أو النيابة أو غير ذلك بعدم ثبوت الأدلة ظلم وعدوان. والتعزير عموما إذا لم يكن هناك أدلة ظلم وعدوان، فضلا عن يعني ما هو أحيانا يكون أشد من الحدود، يضرب الناس ويعذبون أشد من جلد 80 و40 بل 100. لو قيل للناس يعني يستعمل معهم أدوات التعذيب الفظيعة أم يجلد 80 جلدة حد القذف بل 100 جلدة حد الزنا، لاختار أن يجلد. أخرج البخاري ومسلم وأبو داود عن هاني بن نيار أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجلدوا فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى. وهذا الحديث معناه على الصحيح، لا تجلدوا في حقوق الناس وفي العقوبة على التقصير فيها فوق 10 أسواط، وأما حدود الله فالمقصود منها المعاصي، وليس فقط الحدود بمعنى التي فيها عقوبة مقدرة كالخمسة المعروفة: الزنا، السرقة، شرب الخمر، قطع الطريق، القذف، واللواط يلحق بالزنا، والقصاص ليس من الحدود بل هو حق لأولياء القتيل أو للمعتدى عليه إذا كان دون النفس. بمعنى أن ترك الصلاة أشد من الزنا، وحده عند الكثيرين القتل، ولكن إذا قال تارك الصلاة أصلي لم يقتل عند جميعهم، بمعنى إن هو تارك الصلاة عند من يقول بقتله يعرضه على القتل، فإن قال أصلي تركوه وصلى، ولكن إذا تكرر منه ذلك وكل مرة يقول هذا أيضا لا يقتل ولكن يعذر تعزيرا بليغا، فهذا يجوز أن يكون فوق 10 أصوات. ولو أن رجلا وامرأة وجدا في لحاف دون أن يرى الفرج في الفرج، وأنكر رجل وامرأة جانب، وأنكر أن يكون قد وقع زنا، فهذا الفعل بمجرده الخلوة والتعري كبائر، فيعاقب على ذلك ليس ب10 أصوات، بل هذا يستحق الزجر أكثر من ذلك. العبرة أن يكون دون حد الزنا، وليس أن المقصود الحدود التي هي بمعنى الحدود المقدرة، بل في حد من حدود الله بمعنى المعصية. وقد ثبت، قال وقد ثبت أن عمر، إيه اللي خلانا نقول كده؟ لأن عمر رضي الله عنه زاد في حد الشرب لما تتابع الناس فيه 40 جلدة، فقد جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ضرب في الخمر 40، وضرب أبو بكر أو جلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، ولم يفعل ذلك ابتداء أول ما تولى الخلافة، بل لما تسارع الناس في الشرب فرأى أن يزيد في العقوبة. ولذا قال علي رضي الله عنه هو في عهد عثمان يقيم الحد على بعض الولاة، بعض الأمراء الذين شربوا الخمر، قال وكل سنة، وهذا أحب إلي، يعني لما جه عند 40 قال هذا أحب إلي، وبعدين كمل الايه 80. لماذا؟ لأن هذا هو الزجر المطلوب في ذلك لما تسارع الناس. الصحابة في عهدهم كان نادرا جدا أن يشرب الخمر أحد، عدد محدود من الناس بعد أن حرمت الخمر ووجب الحد فيها، ولكن في بعد كثرة الفتوحات واختلاط المسلمين بغيرهم من الشعوب حدث تجاوز في هذا الباب، فرأى عمر أن يزيد 40 جلدة أخرى، وأقره الصحابة. عندنا 3 من الخلفاء الراشدين زي ما علي رضي عنه قال وكل إيه سنة، يعني عثمان، عمر وعثمان وإيه وعلي وافقوا على هذا الأمر، وهذا يدل على أن 40 الزائدة تعزير، فهذا التعزير إنما تجاوز 10 أصوات، وإنما 10 أصوات التي لا يجوز تجاوز قدرها، فمثل أن يجلد السيد عبده في تقصير قصره، قال له يعمل حاجة ما عملهاش، قال له احفظ الغنم دي ضيعها وكلها الديب، يعمل ايه؟ يمكن ان يجلده بس ما يزيدش عن كام؟ عن 10 أصوات. ممكن الاب يؤدب ابنه لو ارتكب شيئا يستحق الجلد، مثلا ابنه البالغ طبعا، يعني الذي يمكن ان يؤدبه، فمثل هذا يمكن ان يعني يكون في حقوق ضيعها، خد الفلوس اللي مخبيها ابوه وراح ايه فرتكها، فهو مش هيتقطع ايده وهو مش عايز يبلغ الحاكم، فيعمل ايه؟ او عطاله فلوس يروح يتاجر فيها، فراح جاي صرفها ايه في غير وجهها، او قال له ما تعملش الحاجة الفلانية عملها فضاعت الفلوس. كل ده ابوه اللي هيعذره عشان حق الفلوس اللي ضيعها، وليس انه ارتكب، لا مش لازم يكون ارتكب معصية. فهذا الامر في حدود يعني يجلد اقل من 10 أصوات. قال: وقد ثبت ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعزل ويؤدب بحلق الرأس. كان زمان حلق الرأس دي عقوبة، ان حد يحلق شعره دليل على التشهير به، مش كل شوية تقولوا لي احلق. طبعا احنا دي مش علاقة، ده تقصير، لكن الحلق اللي هو إزالة الشعر بالكلية. قال: بحلق الرأس والنفي والضرب، يعني ممكن ينفي واحد إلى بلد تانية عشان يمتنع تعلق النساء به، كما فعل كان اسمه انسيت اسمه صبير بن عسل، ده عشان تتبع المتشابه ضربه على رأسه جلدات. لكن في واحد جميل اسمه ايه، ما اين السبيل الى ايه، او ايه، لا مش ده، انا نسيته. قال: كما كان يحرق حوانيت الخمارين، يولع في المحل والقرية التي يباع فيها الخمر، وحرق قصر سعد بن ابي وقاص بالكوفة لما احتجب فيها عن الرعية، حرق الباب بتاعه علشان يبقى عقوبة، ازاي انت تحتجب عن الرعية مع انه كان احتاج الى الخلوة، لكن كأن مسؤولية الحاكم ان لا يحتجب. سبحان الله. وقد اتخذ درة يضرب بها من يستحق الضرب، واتخذ دارا للسجن، وضرب النائحة حتى بدا شعرها، يعني قاعد يضرب على رأسها وهي من لابسة الهدوم، لغاية ما من كتر الضرب ايه وقع الخمار او بدا جزء من شعرها بدون قصد. طبعا دلوقتي ده الناس بتعذر بالايه بالتعرية، نعوذ بالله. لكن قال الأئمة الثلاثة: انه واجب التعزير. وقال الشافعي: ليس بواجب بل جائز، بمعنى ان الحاكم قد يعزر وقد يترك التعزير اذا رأى ان هذه زلة. قول الشافعي بيحتج بقصة حاطب بن ابي بلتعة وقصة الرجل الذي قبل امرأة او مسها بيده، وذاك الذي عالج امرأة في طرف المدينة ونال منها كل شيء إلا الجماع. طب دي حاجات. ولكن رحمك الله الرسول صلى الله عليه وسلم في هؤلاء قال: هل صليت معنا؟ دول كانوا جايين تايبين، ولذلك لم يعذرهم، فدل ذلك على عدم وجوب التعزير كالحد. أما الغامدية وماعز لما صرحوا بالزنا وأصروا على ذلك، فإن الرسول أمر بإقامة الحد عليهم ورجمهما، فهذا دليل على أن الحد ليس كالإيه؟ كالتعزير. والصحيح أن التعزير مردود إلى الإمام حسب المصلحة وليس إلى هواه. يعني واحد قريبه ما عزروش، لا، واحد صاحبه عمل حاجة يقول حقي ان انا تنازل، لا، لابد ان يكون ذلك وفق الايه المصلحة. دول عشان كانوا جايين تايبين الرسول صلى الله عليه وسلم ما قامش عليهم الايه الحد. وحاطب بن ابي بلتعة لانه كان قد شهد بدرا وقال: والله ما فعلت ذلك ردة عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الاسلام، اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بتلاوة الآية التي فيها تشديد وتغليظ، كما قال النبي صلى الله قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. يعني لما يتقال لحد من أهل بدر قد ضل سواء السبيل شديدة. وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا 50 يوما حتى نزلت براءتهم، حتى نزلت التوبة عليهم من عند الله عز وجل. مع أنه ترك عقوبة المنافقين الذين نزلت فيهم سورة براء، تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال أذلي ولا تفتني ومعروف، ولكن هؤلاء من المنافقين لا يصلح معهم التعزير، فإن الهدف من التعزير الإعانة على الرجوع إلى الله عز وجل وتحذير الآخرين. فلو كان الحد واجبا، لو كان التعزير كالحد واجبا لا يعني يصلح تركه لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من كان من المنافقين يرتكب شيئا يستوجب الحد كان يقام عليه الحد بلا شك، ولكن كما ذكرنا التعزير ليس كالحد، فلذلك رد إلى الإمام تخيير مصلحة بين التعزير وتركه، وأيضا في قدر التعزير ونوعه، يعني هيحبس ولا هيجلد ولا هيغرب ولا هيهجر، فهذا ولا هيضرب، هذه كلها مردودة إلى الحاكم أو القاضي أو الإمام، ينظر في ذلك نظر مصلحة لا نظر هوى. وإنما الفرق بين الحاكم العادل وبين الظالم الجائر هو في هذا الباب، أن أحدهما وهو الحاكم العادل العالم يعزر حسب المصلحة، والآخر حسب هواه، يعطي لهواه ويمنع لهواه ويعاقب لهواه، فأترتب على ذلك أنواع الفساد. ده لو هو الناس مستحقة، أما لو مش مستحقة للعقوبة فيضربه زي الحجاج ما كان بيعمل، يقتل على هواه ويجلد على هواه، كما قال الحسن يخطب حتى تكاد الصلاة أن تخرج أو حتى يخرج وقت الصلاة، يقعد من الجمعة لغاية العصر يخطب يهذر لا يعني يقول شيئا نافعا، يقعد يحكي لهم عدويت وعدويت الخلفاء والحاكم والأمير المؤمن عمل وراح وجه ومن غير فائدة، ثم بعد ذلك إيه يقول: لا من الله استحى ولا من الناس تحته 100,000 أو يزيدون. لا يقول له رجل الصلاة أيها الرجل، فيش ولا واحد يقول هيهات، منع من ذلك السيف والصوت، يعني السيف يتقتل والصوت يتضرب. بعض التابعين يقول: رأيت عطاء وسعيد بن جبير يصلون بالإيماء، يعني بيصلوا الظهر إيماء عشان الجمعة هتروح، يبقى الجمعة هتروح يبقى يصلي إيه ظهرا، بيصليها بالإيماء كده مش قادر يوم، هم العلماء الكبار لكن كلمتهم مش مسموعة. لا ده هم لو اتكلموا هيتضربوا هيتقتلوا هيتسجنوا. وسيد الجبير نهاية أمره أن قتل رضي الله تعالى عنه. قال: حكمة مشروعيته والفرق بينه وبين الحدود. قد شرعه الإسلام لتأديب العصاة خارجين على النظام وأكثر من ذلك. وإلا فضرب الرجل لزوجته وولده تأديب، مش لازم يكون إيه خارج على النظام. يعني اضربوا أولادكم للصلاة أمور أولادكم بالصلاة السبع واضربوهم عليها العشر، الضرب ده إيه؟ ده تعزير، وغير مكلف لسه، غالبا لسه 10 سنين يكون ناهز الاحتلام ولا يلزم أن يكون مكلفا. طب هيتضرب ليه؟ تأديبا له. وهذا يدل على إن الأمر، وممكن يضربه مثلا على إن هو قال له مثلا هات حاجة الفلانية وما جابهاش. طبعا يوعظه مرة واثنين لما يلاقي استهتار منه إيه ممكن يضربه. ليس لازم الخارجين على النظام دي. قال فالحكمة فيه هي الحكمة من شرعية الحدود التي سبق ذكرها في مواضعها، إلا أن التعزير يختلف عن الحدود من 3 أوجه. الأول أن الحدود يتساوى الناس فيها جميعا، بينما التعزير يختلف باختلافهم. فإذا زلك رجل كريم زي ما قلنا حاطب بدري فإنه يجوز العفو عن زلته، وإذا عوقب عليها فإنه ينبغي أن تكون عقوبته أخف من عقوبة من ارتكب مثل زلته ممن هو دونه في الشرف والمنزلة. الشرف والمنزلة دي بناء على الطاعة والعبادة والسبق في سبيل الله، وليس إنه مثلا يكون شريف قومه أو نحو ذلك. وإلا فعمر رضي الله عنه لما ضرب أو لطم جبلة بن الأيهم الذي كان ملكا من ملوك الممالك العربية قرب الروم، كان نصرانيا فأسلم، فكان يطوف يعني وطأ عربي على إزاره أو نحو ذلك أو قدمه فلطمه، فاشتكى إلى عمر فأتى به عمر فقال له القصاص، هتتلطم هتتضرب ضربة زي ما هو إيه زي ما أنت لطمت الراجل هيلطمك. فقال أتقيدون من الملوك للسقة؟ إيه ده أنت عندكم الملوك يتضربوا زي يعني عشان هم ضربوا العوام؟ فقال نعم، هذا الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال دعني أنظر. لا هو كان يعني عمر رضي عنهم بيتلطف حتى يقيم الحد. بالليل هرب إلى الروم وتنصر ورجع نصرانيا وارتد عن الإسلام. فده يعني هو قتل أظن بعد ذلك يعني في بعض الغزوات، لكن الغرض أن هذا الأمر كان يعني رجلا كان جبل ملكا، ولكن كان لابد من عقوبته كذلك. والقصص البعض بيسمي ده قصاص أو يسمي تعزير. الغرض المقصود أن العبرة بالسبق هي في الدين في الإسلام. روى أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، أي حديث صحيح. ذوي الهيئات يعني رجل له هيئة في قومه وعثر عثرة، رجل محترم ولكن إيه زل، أخ ملتزم طول عمره كويس وبعدين إيه وقع في شيء من الحرام دون الحدود. فهذا ينظر في يعني العفو عنه. دلوقتي الناس بتدور على الملتزمين ويجعلوا العقوبة مضاعفة إلى الله المشتكى، ده هو تهمة ان هو يكون ملتحي ولا ملتزم. المباحات ها؟ المباحات ايه؟ سمعتها يعني انه ايه؟ شيخه بينام كتير يعني لو كان مثلا أي إذا زل رجل ممن لا يعرف بالشر زلة، أو ارتكب صغيرة من الصغائر، أو كان طائعا وكانت هذه هي أولى خطاياه، فلا تؤاخذوه. وإذا كان لابد من المؤاخذة فلتكن مؤاخذة خفيفة، بخلاف اللي هو مسجل خطر وعنده كارتة في الاسم وكل شوية يتجاب إيه في هذه الجرائم أو غيرها، فلا شك أن هذا ينبغي إيه زيادة العقوب عشان ينزجر. يا شيخ شريف، بما صنع الله بموسى ويونس أن موسى احتمل منهم ما لم يحتمل، ملاش كلام ده فعش مع الأنبياء كده. الثاني أن الحدود لا تجوز فيها الشفاعة بعد أن ترفع إلى الحاكم، بينما التعازير يجوز فيها الشفاعة، يعني ينفع أن يطلبوا من الحاكم أن يخفف العقوبة أو يعفو عن العقوبة. كان مين بيقوم بهذا الدور؟ أم سلمة رضي الله عنها كانت مهتمة جدا بالثلاثة الذين خلفوا، وهو كان في تعزير، لذلك لما نزلت الآية كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة في الليل، فقال يا أم سلمة تيب على كعب بن مالك، يبشرها. فقالت أبشر الناس، كانت مستعدة تطلع برا إيه في الليل وسط الليل تقول الناس تاب الله على كعب بن مالك. فقال إذن لا تنامون ليلتكم. فلما كان في الفجر آذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عليه. بس نشوف كده ان مين اللي ما يتكلم. وكذلك يعني شفعت رضي الله عنها في عبد الله بن ابي اميه وابي سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب، لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرض عنهم لما سلف من يعني عداوتهم قبل اسلامهم، فكان في نفسه من الالم من دول ابن عمه وابن عمته ويقولوا له كده. فقالت له لا يعني يعني يعني دماء يعني الى متى الاعراض يعني يعني ايه عنهما. فقال اما ابو سفيان فكان يعني هجاني هجا الرسول صلى الله عليه وسلم سنين طويله، واما عبد الله فقد قال لي بمكه ما قال، اللي هو ايه، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، وإلى آخر الآية. واللي قال له بعدها ولن نؤمن رقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قال ولو جئت بكتاب نقرأه من السماء ما أراني مؤمنا بك، وهو ابن عمته. فقالت له رضي الله عنها لا يكون ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك. حاجة عجيبة. ولذلك الشفاعة فيها ليست محرمة. الثالث أن من مات بالتعزير فإن فيه الضمان، فقد أرهب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه امرأة، يعني بعت لها قالوا لها عايزين عمر عايزك، وهي بالنسبة لها عمر ده أمير المؤمنين، اتخضت أجهضت فأخمصت بطنها فألقت جنينا ميتا فحمل دية جنينها. ده اللي أفتاب كده علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كانوا قالوا له إنما أنت مؤدب ليس عليك شيء، فقال علي أرى عليك الضمان، هي ما عملتش حاجة تقتضي ذلك، فرأى عمر وعلي هذا الرأي فضمن ديتها، دية الجنين يعني خمس من الابن. وقال أبو حنيفة ومالك لا ضمان ولا شيء، لأن التعزير والحد في ذلك سواء. قل قولي هذا وأستغفر الله ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.